هذا هو شرط التيمم، وهذا العجز كما يقولون سبب له أسباب، سبب له أسباب، ومن ثم يختلفون في عد الأسباب المبيحة للتيمم. بعضهم يعدها 4 كما فعل النووي في شرح المهذب، بعضهم يعدها يوصلها إلى 20 أو تزيد كما فعل زكريا رحمه الله تعالى، بعضهم دون ذلك. السبب في اختلافهم في عد الأسباب المبيحة للتيمم، ما يقول لك أسباب التيمم كذا، الأسباب التي تؤدي إلى السبب الكبير وهو العجز عن استعمال الماء. فالسبب الرئيسي في هذا الباب هو العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما للمرض. وهذا السبب الكبير له أسباب كثيرة، بعضهم يستقصيها يعدها جميعا، وبعضهم يعد بعضها. هنا قال وشرطه خوفه من استعمال ماء. الشرط رحمك الله، الشرط لجواز التيمم واحد من أمرين، يقول إما الخوف من استعمال الماء وإما فقده. الخوف من استعمال الماء يكون بأن يخاف فوات النفس، لو استعمله هلك، لو استعمل الماء هلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قتلوه قتلهم الله، لم يسألوا إذ لم يعلموا، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. فإذا خشي على نفسه الهلاك جاز له أن يتيمم، وإذا خاف ففوات عضو من أعضائه، فساد عضو من أعضائه، جاز له أن يتيمم رحمك الله. وإذا خشي فوات منفعة العضو ولو لم يفوت العضو بنفسه جاز له أن يتيمم. إذا خشي حصول مرض لم يحصل، حصول مرض غير حاصل، جاز له أن يتيمم. إذا خشي طول مدة المرض الحاصل جاز له أن يتيمم. إذا خشي زيادة الألم بالمرض الحاصل جاز له أن يتيمم. إذا خشي حصول شين يعني قبح في الأعضاء الظاهرة التي تظهر عند العمل عند المهنة، حصول شين فاحش في وجهه، حصول شين فاحش في يده وساعده، حصول شين فاحش في رقبته، هذه الأعضاء التي تظهر، إذا خشي من استعمال الماء حصول هذا الشين يعني يبقى بعد استعمال الماء شين، جاز له أيضا العدول إلى التراب، وشرطه خوفه من استعمال الماء. أما الألم اليسير أو المرض اليسير فإنه لا يبيح التيمم، يمثلون بالصداع اليسير أو الزكام اليسير، فهذا لا يبيح له أن ينتقل إلى التراب. ومثله الألم الذي يكون وقت استعمال الماء ثم يزول عن قرب، يزول سريعا، فإن هذا أيضا لا يبيح له العدول إلا إذا شق عليه، إذا كانت فيه مشقة لا يحتملها في العادة فإنه يجوز له أن ينتقل إلى التراب. كيف يعرف حصول هذا المحذور؟ الأصل في هذا الباب أن يعتمد على قول الطبيب الذي توفرت فيه عدالة الرواية، طبيب عارف عدل الرواية، عدل الرواية يعني مسلم بالغ عاقل غير مقارف لكبيرة ولا مصر على الصغيرة، عدل الرواية. لماذا اشترط فيه أن يكون عدل الرواية؟ قالوا لأن هذا خبر ديني، خبر يترتب عليه حكم ديني، وهو استباحة الصلاة بالتيمم بدل الوضوء، فلما ترتب عليه حكم ديني كان كما لو أثبت لنا خبرا عن الشارع الذي يثبت به أيضا حكم ديني، فلا بد أن يكون المخبر عدل الرواية. هل يجوز له أن يعتمد على خبرته هو أو لا يجوز؟ عند عدم الطبيب يجوز أن يعتمد على خبرته هو، إذا كان قد جرب ويعلم بأن الماء في مثل هذه الحالة يضره يجوز له الاعتماد على تجربته كما قال ابن حجر رحمه الله. التجربة هذه قد يعني تحصل تحدث عنده غلب الظن بأن هذا الماء في مثل هذه الحالة قد يضره، يحصل به كذا. أما مجرد التوهم، مجرد التوهم يتوهم أن لو التوهم يعني مجرد التجويز مع عدم الغلبة، يجوز مع عدم الغلبة، يتوهم أنه لو استعمل الماء فإنه يضره، هل يجوز له أن يعدل إلى التراب فيتيمم أو لا؟ ابن حجر رحمه الله يقول يجوز مع الإعادة، يجوز مع الإعادة، يجوز مع الإعادة، يجوز حتى لا يقدم على التلف هذا المتوقع، فجاز له أن يعدل إلى التراب لاحتمال أن يحصل هذا التلف، والإعادة احتياطا. وإلا فالأصل أن من تيمم للعجز عن استعمال الماء بسبب المرض الأصل أنه لا يعيد، الأصل أنه لا يعيد، لكن في مثل هذه الحالة يعيد للاحتياط. وشرطه خوفه من استعمال ماء، وهذه المسألة دليلها حديث الشجة، يعني استعمال الماء بسبب المرض أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، أو وجد الماء أو كان قادرا على استعمال الماء لكنه فاقد له، كما قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، فاقد للماء، لكن شرط هذا أن يكون بعد طلبه كما سيأتينا، كما سيأتينا، إذ لا يقال له بأنه فاقد إلا بعد الطلب. فلو فقد الماء وطلبه ولم يجده جاز له أن يتيمم. أشار رحمه الله تعالى إلى أن الماء أحيانا قد يكون موجود ويعامل مع ذلك معاملة المعدوم، قد يكون موجود ويعامل معاملة المعدوم، فقال فاضل عن الظمأ، يعني لو كان الماء موجودا لكنه محتاج إليه، محتاج إليه لظمائه هو أو لظمأ محترم من إنسان أو حيوان، فإنه في هذه الحالة يعدل إلى التراب، لأن النفس مقدمة على الطهارة، والمحترم المقصود به الذي لا يباح قتله، لا يباح قتله من إنسان أو حيوان. فالمرتد لا يعتبر ظمأه هنا، فيتوضأ بمائه إذا احتاجه المرتد ليشربه. وكذلك القاتل، القاتل عمدا، والزاني المحصن، والحيوان كالكلب العقور ونحن ممن أمرنا بقتله، فإذا احتاج للماء لغير هؤلاء فإنه يتيمم. أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، دخول وقت اشترط لصحة التيمم أن يكون بعد دخول الوقت، لأنها طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، وقبل الوقت لا ضرورة. ودخول الوقت كل بحسبه، كل بحسبه. المقصود بالوقت هنا، المقصود كما قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، المقصود بالوقت الوقت الذي تصح أو يصح أن تؤدى فيه تلك الصلاة، تفعل فيه تلك الصلاة، الوقت الذي يصح أن تفعل فيه تلك الصلاة. ماذا نستفيد من هذا التعريف ومن هذا الضابط؟ الوقت الذي يصح أن تفعل فيه تلك الصلاة، نستفيد فيه، نستفيد من أن الصلاة المجموعة، الصلاة المجموعة جمع تقديم، يتيمم لها في ذلك الوقت لأنه يصح أن تؤدى فيه كذا. فمن جمع الظهر العصر مع الظهر جمع تقديم تيمم للظهر أولا وصلى، ثم يتيمم للعصر كما سيأتينا لأنه لابد من التيمم للفرض، ثم يتيمم ليصلي العصر، مع أن الوقت في الأصل وقت ماذا؟ وقت ظهر، لكن هذا الوقت يصح أن تؤدى به الصلاة بسبب العذر وهو الجمع. فالمقصود بالوقت إذن الوقت الذي يصح أن تؤدى فيه تلك الصلاة. نفلا كانت أو فرضا، فالنافلة التي تصح أن تؤدى في هذا الوقت يجوز للإنسان أن يتيمم لها في ذلك الوقت. فصلاة الكسوف، صلاة الكسوف يدخل وقتها بحصول، بحصول الكسوف، ابتداء الكسوف، فيتيمم بعد حدوثه. صلاة الجنازة يدخل وقتها بالفراغ من تغسيل الميت، إذا فرغ من تغسيل الميت دخل وقتها فيتيمم في تلك الحالة. الضحى واضح عندكم يدخل وقتها بارتفاع الشمس، وهكذا إذا دخل وقت الصلاة بحيث يصح أن تصلى فيه جاز له أن يتيمم لها. أما قبل ذلك فإنه لا ضرورة تدعو إلى أن يتيمم. ودخول الوقت شرط في التيمم، سواء تيمم لفقد الماء أو تيمم للعجز عن استعماله. وسؤال ظاهر لفاقد الماء، أي ومن شروط التيمم السؤال الظاهر لفاقد الماء، الطلب، الطلب للماء إذا كان يتيمم لفقده، لأنه لا يقال له غير واجد إلا بعد الطلب، لا يقال لمن لم يطلب لم يجد، كذا لا يقال لمن لم يطلب لم يجد. فإذا طلب ولم يجد صح أن يقال بأنه غير واجد فاقد للماء يتيمم، لكن هذا الطلب له مراتب، الطلب هذا له مراتب. إما أن يتيقن، أنه لا يوجد ماء سواء كان في الحضر أو في السفر، يتيقن بأنه لا يوجد ما حوله، فهذا لا يجب عليه أن يطلب الماء، لأنه إذا طلبه مع تيقنه أنه غير موجود كان هذا عبث، عبث. فلا يلزم من تيقن عدم الماء طلب حضرا كان أو سفرا فيتيمم. من جوز وجود الماء، يعني يتوقع وجود الماء، يتوهم وجود الماء، هذا هو الذي قصده الشيخ هنا بقوله وسؤال ظاهر لفاقد الماء. من جوز وجود الماء أو توقعه يجب عليه أن يطلبه. يطلبه كيف؟ يطلبه في رحله، يعني في أمتعته إذا كان مسافرا، وفي بيته إذا كان مقيما. يطلبه في رحله لأمتعته، فإن لم يجد طلبه في الرفقة، في من حوله. الرفقة يقول المقصود بهم الذين ينسبون إليه حلا وارتحالا، القافلة أو الناس لما يكونوا مسافرون في عدد كبير جدا من الناس، فإن هؤلاء لا يقال لهم جميعا رفقة، لا يقال لهم جميعا رفقة. إذا كانوا مسافرين مثلا في 100 باص أو في 150 باص، فإنه لا يقال للأول رفيق للأخير، إنما رفقته المقصود بهم من ينسبون إليه، يعني من يتحركون بحركته ويتحرك بحركته، هؤلاء هم رفقته، يجب عليه أن يطلب الماء في رحالهم. كيف يفعل؟ يقول بسؤال ظاهر، يعني يرفع صوته بهذا السؤال، يسأل فيقول من عنده ما يبذله ولو بثمن، يقول لا بد أن يقول ولو بثمن، لا بد أن يقول ولو بثمن، لئلا يبخل به من يجده ولا يريد بذله إلا بثمن. سؤال ظاهر. فإن لم يجده في رحله وجوز وجوده حوله في رفقته، يعني وجوز وجوده حوله في الأرض، جوز وجوده، فهذا يجب عليه أن يطلبه في حدود، في حدود يقولون بحسب النظر الإنسان المعتدل، نظر الإنسان المعتدل، يعني منتهى نظر الإنسان المعتدل، ليس قوي النظر ولا ضعيف، ولا ضعيف النظر، يجب عليه أن يطلبه في هذا الحدود. فإن كان في أرض مستوية يكفيه مجرد النظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا، لأنه إذا التفت والأرض مستوية فإما أن يرى ماء وإما أن لا، وإما أن لا يرى، ويكفي هذا. وإن كان في مكان فيه جبال أو مكان مرتفع صعد عليه وكفاه أن ينظر إلى هذه المسافة، ويسمي الفقهاء حد الغوث، حد الغوث، حد الغوث، يعني المكان الذي إذا وصل إليه واستغاث بأصحابه طلب منهم أن يغيثوه، مع اشتغالهم بأحاديثهم وكلامهم استمعوه، سمعوه وأغاثوه، فهذا المقدار يسمى عندهم حد ماذا؟ حد الغوث. فيجب عليه أن يطلبه مع التوهم، يجب عليه أن يطلبه مع التوهم إلى حد الغوث، يعني لا يشترط أن يتيقن أن الماء موجود، مجرد الوهم، مجرد التجويز أن الماء موجود يوجب عليه أن يطلبه، لأنه ليس في ذلك كلفة ولا مشقة عليه. وهذه المساحة، المسافة، عادة المسافرون يرتادونها ويذهبون ويجيئون لأغراض دون هذا الغرض اللي هو تحصيل الماء للطهارة، يذهبون ويجيئون للاحتطاب والاحتشاش فكلفه الشرع يقولون بأن يبحث الماء إلى هذه المسافة مع التجويز. وأولى إذا وجب عليه أن يطلبه في هذه المسافة مع التجويز، واضح عندكم أنه من باب أولى أنه يجب عليه أن يطلبه مع مع اليقين، كذا يجب عليه أن يطلبه مع اليقين باب أولى. بعد هذه المسافة بعد حد الغوث لو جوز وجود الماء، يعني توقع وجود الماء بعد هذه المسافة، فإنه لا يجب عليه أن يطلبه، لا يجب عليه أن يطلبه لمجرد التجويز. أما إذا تيقن أن الماء موجود بعد هذه المسافة، يتيقن أن الماء موجود، فإنه يجب عليه أن يطلبه، يجب عليه أن يطلبه. إذا بعد حد الغوث، بعد حد الغوث لا يجب عليه الطلب إلا مع تيقن وجود الماء، مع تيقن وجود الماء. لكن إذا تيقن وجود الماء إلى أي حد يبحث عنه، إلى أي حد يبحث عنه، هناك حد آخر يسميه الفقهاء حد القرب. حد القرب، حد القرب قدروه بنصف فرسخ تقريبا، نصف الفرسخ يعني 5 كيلو، 5 كيلو ونصف تقريبا. فإذا تيقن وجود الماء خلال هذه المسافة بينه وبين 5 كيلو ونصف تقريبا، وجب عليه أن يذهب للإتيان بالماء. إذا تيقنه بعد ذلك، تيقنه بعد هذه المسافة، فإنه لا يلزم بطلبه والذهاب إليه. وهذا الطلب أي التحرك والتردد للبحث عن الماء سواء في حد الغوث أو في حد القرب مشروط أيضا، مشروط بأن لا يخاف على نفسه تلفا أو على عضوه أو على ذهاب ماله، المال الذي لا ينفق عادة في الوضوء في ماء الوضوء، أو على بضعه أو على بضع حريمه، يفاقد الماء. ثم قال تراب طاهر، وفي بعض النسخ ترب طاهر، النسخ التي فيها، النسخ التي فيها قصر الماء، قصر كلمة الماء لفاقد الماء بدون مد فيها زيادة واو كذا، لفاقد الماء وتراب طاهر يستقيم الوزن. والأبيات التي والنسخ التي فيها مد الماء حذفت الواو مع قوله ترب، لفاقد الماء ترب طاهر. أي من شروط التيمم أن يكون، من شروط التيمم ها؟ إذا قصر الماء يعني حذفت الهمزة فعمل معاملة المقصور كالفتى، قصر يعني حذفت همزته زيدت الواو ليستقيم الوزن، لفاقد الماء وتراب طاهر. وإذا مد الماء بأن ذكرت الهمزة حذفت، حذفت الواو، قال لفاقد الماء ترب طاهر. ها؟ ها بس مع حذف الواو، مع حذف الواو، مع حذف الواو الوزن يتأثر بالحرف، الوزن يتأثر بالحرف. فإذا مد الماء، إذا مد الماء حذف الواو، وإذا قصر الماء أثبت الواو. ترب وتراب بمعنى واحد، ترب وتراب بمعنى واحد لا فرق. التراب الطاهر شرط، أولا كونه تراب شرط في صحة التيمم، فلا يتيمم بغير التراب، وهذا هو الصعيد المقصود في قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا. الصعيد في الأصل كل ما صعد وعلى، كل ما صعد وعلى، قد يكون تراب وقد يكون غير، غير التراب. لكن قال الشافعية ومن ذهب مذهبهم قالوا قيد بالتراب لدلالة السنة ولظاهر القرآن، ظاهر القرآن لأنه جاء بحرف التبعيض من فتيمموا صعيدا طيبا في آية المائدة، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه من تقتضي التبعيض، ولا ينقل شيء من الأرض إلا إذا كان ماذا ترابا، ترابا. أما الصخر ونحوه فإنه لا ينقل منه شيء، فلو ضرب يده على الصخر الذي لا تراب عليه فإنه لا يؤخذ منه شيء حتى يمسح به الوجه. فمن هذه تفيد التبعيض، معنى ذلك أنه لا بد أن يكون بعض الذي ضرب عليه ينتقل إلى هذه الأعضاء، وهذا إنما يكون في التراب. هذا ظاهر القرآن. والسنة زادت المسألة بيانا، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها لنا طهورا. في رواية الصحيح: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها دون تفصيل بين كونها تراب أو غير تراب. جاء في الرواية الأخرى عند الإمام أحمد: وجعلت تربتها لنا طهورا طهورا. هذا من أمثلة زيادة الثقة التي مثل بها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، زيادة الثقة المخالفة للإطلاق، المخالفة للإطلاق، فقبلت مع كونها مخالفة، لكنها مخالفة من وجه دون وجه. فاحتج الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد بهذه الزيادة، بهذه الزيادة، لأنها مقيدة لذلك الإطلاق، مقيدة لإطلاق الأرض في رواية الصحيحين. وجعلت هي الأرض، هذا مطلق لكل الأرض كذا، قيد هذا الإطلاق بقوله جعلت تربتها. واضح عندكم مسألة؟ فخص الطهور بالأرض في ترابها، في ترابها، ولذلك قال ترب أو تراب. وشرط هذا التراب أن يكون طاهرا، أي طهورا طهورا، لأنه بعد ذلك سيقول لا مستعملة، لا مستعملة، فلا بد أن يكون طاهرا مطهرا، طاهرا مطهرا كالماء. أما المتنجس، المتنجس فإنه لا يصح التيمم به، كتراب مثلا وقع عليه بول ثم جف، فإنه الآن تراب متنجس لا يصح التيمم به. لفاقد الماء ترب طاهر ولو غبار الرمل، أي ولو كان برمل له غبار يعلق منه شيء باليد بحيث يصل مواطن الفرض. أما الرمل الذي لا غبار له أو لا يعلق منه شيء باليد فإنه لا يتيمم به، لدلالة الآية أيضا، لأن الله تعالى قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فما لا يعلق منه شيء يمسح به فإنه لا يتيمم به. لا مستعملا ملتصقا بالعض أو منفصلا. المستعمل، المستعمل سواء في رفع حدث أو في إزالة خبث لا يتيمم به، أعطوا أحكام الماء لأنه قائم مقامه، كما سبقت معنا المسألة في مسألة الماء. ثم بين لنا هذا المستعمل بكونه ملتصقا بالعضو، يعني غير منفصل عنه، لا يزال على مكان العضو، على مكان المسح، أو منفصلا عنه أي متساقطا عنه، فكل ذلك مستعمل لا يرفع، لا لا لا يبيح ما يستباح بالتيمم. بدأ بعد ذلك رحمه الله تعالى ببيان فروض التيمم، فقال: وفرضه نقل تراب. فرضه أي أركانه نقل التراب، نقل التراب إما إلى العضو وإما بالعضو، نقل التراب إما من العضو وإما بالعضو. والنقل هذا، النقل يلزم منه القصد، ولذلك جعلوه ركنا، جعلوه ركنا. الله عز وجل قال: فتيمموا، والتيمم في اللغة معناه القصد، اقصدوا، تيمموا يعني اقصدوا. ولا يقال للإنسان أو لا يتصور أن يكون الإنسان قاصدا للتراب، قاصدا للتراب، إلا إذا نقله، فإذا نقله تبين أنه قصده، فكان نقل التراب، نقل التراب ركن من أركان الوضوء، لأنه حقيقة التيمم، حقيقة التيمم القصد، فلا بد أن يقصد التراب. وكيف يعرف بأنه قصده؟ إذا نقله، نقله إلى العضو كما يضرب بيديه وينقله إلى الوجه، أو بالعضو نفسه، بالعضو نفسه، بأن جاء بوجه نفسه وغرسه فيه، ها معكه بالتراب، قلبه بالتراب. فيكون نقل التراب أم لا؟ نقله بالعضو وليس إلى العضو، نقله بالعضو نفسه، فلا بد إذن من قصد التراب. أما لو حصل نقل، لو حصل انتقال التراب من غير نقل منه، من غير نقل منه، فإن هذا لا يجزيه، لا يصح. يعني لو وقف أمام الريح فسفت الريح التراب على وجهه، رحمك الله، سفت الريح التراب على وجهه فمسح به وجهه، مسح به وجهه، لا يصح التيمم هذا، لأنه لم ينقل ترابا، لم ينقل ترابا أي لم يقصد، لم يقصد التراب، لم يقصد التراب. قد يقول قال هو قصد وقف الآن أمام الريح، يقول لك قصد الريح ولم يقصد التراب، قصد الريح ولم يقصد التراب، هو الآن تعرض لماذا؟ تعرض للريح، والريح هي التي فعلت السف، سفت التراب عليه، ولا بد أن يكون نقل التراب بفعله هو أو فعل من ينوبه، بفعل من ينوبه. يعني لو أذن لشخص آخر ييممه فيممه هذا الآخر، فإن فعل النائب يقام مقام فعل أصيل، واضح؟ إذن لا بد من نقل التراب. ومن أين استفيدت هذه المسألة؟ من معنى التيمم، لأن التيمم معناه القصد، معناه القصد، وفرضه نقل تراب. لو نقل، لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، نحن قلنا نقل التراب المقصود به نقله إلى العضو أو بالعضو، فلو وقع التراب على يده، سفت الريح التراب على يده فنقله من يده ومسح به وجهه، فالآن نقله إلى العضو، كذا ولا لا؟ نقله إلى العضو، لا يضره كونه نقله من عضو آخر، لا يضره كونه نقله من عضو آخر، كما لو نقله من ثوبه، كان التراب على ثوبه فنقله من الثوب ومسح به وجهه، أو نقله من مخدته، كان التراب على المخدة فضرب على المخدة ومسح به وجهه، فكل ذلك نقل، كذا؟ فلا يضر كون هذا النقل من عضو إلى، من عضو إلى عضو، فإن النقل حاصل. وقصده هي قصد التيمم، ونية استباح فرضين، نية استباح الفرض، النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ماذا ينوي المتيمم؟ التيمم لا يرفع الحدث على المذهب، التيمم لا يرفع الحدث، فالمتيمم لا يزال محدثا، لا يزال محدثا. ودلت على هذه المسألة دلالات عندهم من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما صلى بأصحابه قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب، وأنت جنوب، فسماه جنوبا بعد ماذا؟ بعد التيمم. فدل هذا على أن الحدث لا يزال، لا يزال ملازم له، فالتيمم لا يرفع الحدث. وعلى هذه المسألة تفرعت هذه المسألة، أنه إنما ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث، لا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرتفع عنه الحدث، فلو نوى رفع الحدث لم يصح هذا التيمم، فينوي استباحة ما قصده بهذا التيمم. استباحة فرض أو استباحة الصلاة، استباحة فرض واضح عندكم، يعني استباحة صلاة الظهر، استباحة صلاة العصر، أو استباحة الصلاة المفروضة، يعني كونها صلاة وكونها ماذا؟ مفروضة، أو استباحة صلاة نفل، أو استباحة الصلاة بإطلاق، يعني نوى وقت التيمم أنه للصلاة مطلقا، أي لن يعين كونها فرضا أو كونها ماذا؟ كونها نفلا، الصلاة بإطلاق، فله أن ينوي أي شيء من ذلك، لكن يترتب على ما نواه أحكام. إذا نوى فرض، استباحة الفرض، جاز له أن يستبيح هذا الفرض وما دونه، جاز له أن يستبيح هذا الفرض وما دونه من النوافل. إذا نوى استباحة النفل، يستبيح به هذا النفل وما شاك له من النوافل، لكن لا يستبيح به الفرض، لأن الفرض أعلى. المبيح الذي قصد به استباحة الأدنى لا يبيح لا يبيح الأعلى. هذه المسألة مبنية على أن الحدث يرتفع، وإنما التيمم مبيح فقط. يقول لك ما دمت قد نويت استباحة الأدنى فإنه ليس لك أن تستبيح الأعلى بدون طهارة، ليس لك أن تستبيح الأعلى بلا طهارة، فلا بد أن تطهر لاستباحة الأعلى. أما إذا نوى مطلق الصلاة، مطلق الصلاة، فإنه لا يستبيح بها إلا النفل، لا يستبيح بها إلا النفل. وانمساح الوجه إلى المنبت، أيوة، من فروض التيمم انمساح الوجه الذي سبق ضبطه في الوضوء. فجميع الوجه الذي يغسل في الوضوء هو الوجه الذي يمسح هنا من منابت شعر الرأس في العادة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. هذا الوجه الذي يغسل في الوضوء هو الوجه الذي يمسح في التيمم. بدلالة ظاهر الآية، دلالة ظاهر الآية، فإن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه في آية الوضوء، ثم بعد ذلك أمر بمسحه في التيمم، فدل هذا على أن الوجه الممسوح هو الوجه المغسول. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تفعل أن تقول بيديك ومسح بهما ظاهر كفيه ووجهه، يعني جميع الوجه. فالوجه كله يمسح إلا قال المنبت، منبت الشعر الذي كان يجب إيصال الماء إليه في الوضوء لا يجب إيصال التراب إليه في التيمم. نحن سبق معنا التفصيل في الشعر الموجود على الوجه، كذا أن هناك شعر كث وشعر ماذا؟ خفيف، نقصد بذلك الشعر الغالب، شعر اللحية، الشعر الغالب، شعر اللحية. الشعر الخفيف الذي كان يجب إيصال الماء إليه إلى البشرة لا يجب إيصال التراب إليه هنا، بل يكتفى بمسح الظاهر للشعر سواء كان كثيفا أو خفيفا. هذا الفارق بين التيمم والوضوء في مسألة الوجه، أن المتيمم لا يجب عليه إيصال الماء إلى خلال الشعر. والمساح اليدين قال: واليدين، أي والمساح اليدين مع مرفقين. من فروض الوضوء مسح اليدين مع المرفق، هذا المذهب. ودليله كما قال البيهقي رحمه الله تعالى نقلا عن الشافعي: ما صح أو ما ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح يديه، مسح اليدين، أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين. حديث ابن عمر. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: الصحيح وقفه، الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، لكن البيهقي ينقل عن الشافعي أنه يقول ثبت، يعني صح عنده فقال به، ولأنه الموافق لظاهر القرآن، الموافق لظاهر القرآن. كيف موافق لظاهر القرآن؟ القرآن فرض أولا الوضوء بالماء كذا، فذكر أربعة أعضاء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم بعد ذلك أمر بالتيمم فذكر عضوين من الأعضاء الأربعة وأسقط اثنين. الشافعي رحمه الله تعالى يرى بأن العضوين المذكورين في التيمم هما العضوان المذكوران في آية الوضوء، إلا أن الفارق فقط أن المتيمم أسقط الله عز وجل عنه عضوين وأبقى عضوين، فالعضو المذكور وهو اليد في آية في التيمم هي اليد المذكورة في، هي اليد المذكورة في الوضوء. فكونها أطلقت في آية التيمم، كونها أطلقت عند ذكر التيمم لا يضر، لأنها قد قيدت عند ذكر الوضوء، والسبب واحد وإن اختلف الحكم، وهذا من المواطن التي يحمل فيها المطلق على المقيد. السبب واحد وهو الحدث، يعني سبب إيجاب الوضوء إيش هو؟ سبب إيجاب الوضوء الحدث، وسبب إيجاب التيمم الحدث، فالسبب واحد وين اختلف الحكم؟ الحكم هناك وضوء والحكم هنا تيمم. إذا اتحد السبب واختلف الحكم يقولون كما هو مذهب جمهور الأصوليين يجب حمل المطلق على المقيد، وهذا الذي فعله الشافعي والجمهور، ليس الشافعي وحده، الشافعي والجمهور في إيجاب مسح اليد إلى المرافق، سواء صح الحديث بعد ذلك أو لم يصح، وتركوا لهذا الظاهر حديث عمار الثابت في صحيح البخاري، حديث عمار في الصحيح، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك كذا وضرب بهما وجهه ومسح بهما وجهه إيش وكفيه وظاهر كفيه، مسح الكفين فقط حديث عمار. فرواية الكفين، رواية المسح الكفين أصح من حيث الرواية، أصح من حيث الرواية، لكن رواية المسح المرفقين أشبه بالقرآن، أي موافقة لظاهر القرآن، ولهذا أخذ بها الجمهور، أخذ بها الجمهور. واضح يا جماعة؟ إذن فتركهم لمسألة أو قولهم بالمسح المرفق ليس من باب ترك السنة كما يتصور البعض، يقول كيف تركوا حديثا وهو في صحيح البخاري، هذا من باب ترك دليل لدليل أرجح، يرون بأن هذا دليل وهذا دليل، وهذا شأن المتعارضات، إذا تعارضت الأدلة فإنه يتعين علينا أن نأخذ بالأرجح منها. الآن يرون بأن ظاهر القرآن هو الأرجح في هذه المسألة، فقدم على حديث عمار مع صحته، مع كون حديث عمار صحيح، إلا أن ذات الدليل أرجح فأخذ به وترك حديث عمار. واضح؟ النووي رحمه الله تعالى يميل كما في شرح المهذب إلى ظاهر السنة، يقول ظاهر السنة يدل على أنه إلى الكفين، فكأنه يميل لهذا القول مع مرفقين. ورتب المسحين، أي ومن فروض الوضوء ترتيب المسحين، بأن تقدم مسح الوجه على مسح اليدين. ثم بدأ بعد ذلك رحمه الله تعالى يعدد بعض سنن الوضوء بعد سنن التيمم، قال وسنة تفريق وأن يبسملا، يعني يسن إذا ضرب الضربة الأولى التي يمسح بها وجهه، الضربة الأولى التي يمسح بها الوجه يسن أن يفرق فيها الأصابع، يسن أن يفرق فيها الأصابع حتى يصل التراب إلى جميع الأصابع فيمسح، فيكون ماسحا للوجه بجميع اليدين بجميع الكف. وسنة تفريق وأن يبسملا، ما يقول شيء، اختلفت النسخ، المعنى واحد. وأن يبسملا وقدم اليمنى وخلل، قدم اليمنى يعني امسح اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، أما الوجه فيمسح دفعة كما يغسل دفعة. وخلل، أي ويستحب التخليل لأصابع اليدين إذا وصل التراب بغير التخليل، كما سبق معنا في حكم التخليل في الوضوء كذا، وإنما يستحب التخليل إذا وصل الماء إلى موطن الفرض بدونه، أما إذا لم يصل الماء إلى موطن الفرض بدونه فالتخليل. وكذلك هنا إذا وصل التراب إلى ما بين الأصابع بغير تخليل فالتخليل بعد ذلك مستحب، أما إذا لم يصل التراب إلا بالتخليل فالتخليل واجب. وخلل، والولاء أي والموالاة بين المسحين، فلا يفصل بين الوجه واليدين، والموالاة هنا تحصل بأن يقدر الممسوح مغسولا، تحصل بأن يقدر الممسوح مغسولا، لأنه كنا نضبطها هناك نحن بأن يغسل العضو التالي قبل أن يجف العضو السابق، الآن هنا جاف ومسحه بتراب جاف أيضا، فكيف تحصل الموالاة؟ تقديرا نقدر أنه مغسول، هل جف الآن أو لم يجف. والولاء أيضا بين الصلاة والتيمم مستحب، الموالاة بين التيمم والصلاة بأن يتيمم ثم يصلي عقب التيمم ولا يفصل، وهذا غير واجب، لكنه مستحب، خروجا يقولون من خلاف من أوجبه، من أوجبه كأنه نظر إليه على أنها طهارة ضرورة، طهارة ضرورة كطهارة دائم الحدث، كطهارة دائم الحدث، دائم الحدث طهارة طهارة ضرورة، أما الحدث فإنه دائم كذا، الحدث دائم، فإذا تطهر وجب عليه أن يصلي، يصلي بس يعني يبادر بالصلاة، ولا يضر اشتغاله بما لا بد له منه فيها كانتظار الجماعة ونحوه، لكن ليس له أن ينتظر هكذا لغير مصلحة الصلاة، لغير مصلحة الصلاة، لأن الحدث نازل، الحدث نازل. فالذين رأوا بأن الموالاة أيضا واجبة رأوها بأنها طهارة ضرورة، وإلا فإن الحدث باق، ومن ثم يجب عليه أن يصلي عقب التيمم ولا يشتغل إلا بما فيه مصلحة للصلاة. المذهب يقول هذا غير واجب لكنه مستحب خروجا من هذا الخلاف، خروجا من هذا الخلاف. ونزع خاتم لأولى تضرب، أي ومن المستحبات أن ينزع الخاتم أو الخاتم إذا كان على يده في الضربة الأولى التي يمسح بها ماذا؟ ها؟ التي يمسح بها الوجه، ليحصل مسح الوجه بجميع اليد لأولى تضرب. أما الضربة الثانية التي تضرب اليدين فإنه يجب عليه أن ينزع الخاتم، لأنه يجب عليه إيصال التراب إلى ما تحته، ولا يكفي التحريك هنا بخلاف الوضوء، الوضوء يكفي التحريك لأنه بالتحريك يحصل المقصود وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، بخلافه هنا فلا بد من نزعه للثانية. ونزع خاتم لأولى تضرب، ولذلك قال أما لثاني ضربة فيجب. يكفي الحين هذا هو التهديد ليش ما يقول إنه مثلا القرآن عام أو مطلق مقيد في السنة حديث عن النبي ليش ترى هذا الحديث الضعيف وكان يقيد الظاهر السنة هل له الصحيح قصدي هل هذا اللي حقه لا لا هو أسماء القرآن مقيد إلى المراهب المراهب اليدين في يد التيمم مطلقا تمام اليدين في يد التيمم مطلقا في يد الوضوء مقيدة بكونها إلى المرفق في السنة في التيمم مقيدة بكونها إلى ماذا الكف كذا كونها بالكف فقط فأنت تريد أن تقول لماذا قيد بهذا ولم يقيد بهذا لأنه تقيد القرآن بالقرآن أو لم ينتقده بالسنة هذا متواتر متواتر هذا متواتر واحد طيب غبار الرمل ولو غبار الرمل ها ليش ما نقول يجوز التيمم بالتراب وكل رمل له غبار آدابه القبلة أن يستقبل مكروه الترب الكثير استعمل حرامه تراب مسجد وما في الشرع الاستعمال منه حرم مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل فردة تبطل التوضي جد تيمما لكل فرض يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعده إن وضع على طهارة ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل وجنوبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم عن حدث أو عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العليل ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجدا من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا ذكرها في هذه الأبيات رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بالتيمم. قال آدابه، والآداب كما سبق معنا من قبل هي من السنن أيضا، إلا أنهم يفرقون بين الآداب والسنن من حيث قوة الدليل، فالسنن أقوى دليلا والآداب دون ذلك. وكما سبق الإشارة من قبل قلنا أحيانا يفرقون بين السنة والآداب من باب التفنن في العبارة وروم التسهيل على الطالب ليحفظ، فيقسمون بعض السنن ويسمونها سننا ويفردون آخر باسم الآداب. يقول من آداب التيمم استقبال قبلة لأنه عبادة، وقد سبق عند الكلام عن الوضوء أنهم يستحبون استقبال القبلة بكل عبادة إلا حيث ورد الدليل بخلاف ذلك، لأنها أشرف الجهات كما قال النووي رحمه الله. مكروه الترب الكثير استعمله، أي يكره أن يستعمل ترابا كثيرا لأنه يشوه خلقته، ولأن السنة وردت بتخفيف التراب الموجود على اليد عند المسح إن كان كثيرا بالنفخ أو بضرب إحدى الكفين على الأخرى ليقل التراب، فيكره استعمال التراب الكثير لهذا المعنى. حرامه أن يحرم في التيمم استعمال تراب المسجد، استعمال تراب المسجد، والمقصود بتراب المسجد التراب الموقوف، أي التراب الموجود عند وقف المسجد. أما التراب الموجود في المسجد أي حدث في المسجد بسبب الريح ونحو ذلك فإنه ليس ترابا موقوفا، ومن ثم يجوز استعماله. أما الموقوف فإنه من كل الباري سبحانه كما سيأتينا في كتاب الوقت، فلا يجوز استعماله في الطهارة، لكن لو استعمله فتيممه صحيح مع الإثم. حرامه تراب مسجد، وما في الشرع الاستعمال منه حرمة، أي ويحرم استعمال التراب الذي حرم الشرع استعماله كالتراب المسروق والمغصوب ونحو ذلك، لا يجوز، لكن لو حصل صح التيمم مع إثم صاحبه. يبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء. يقول مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، لأن التيمم بدل على الوضوء، والبدل حكم المبدل، لكن في التيمم مبطل زائد وهو توهم الماء، توهم الماء قبل الشروع في الصلاة ولو مع تكبيرة الإحرام، توهم الماء قبل الشروع في الصلاة لمن تيمم لفقد الماء. من كان تيممه لفقد الماء فإنه إن توهم الماء قبل الشروع في الصلاة ولو مع تكبيرة الإحرام لزمه أن يطلب هذا الماء، ولزوم الطلب مناف لصحة التيمم، لو كان تيممه صحيحا لما لزمه أن يطلب، فحيث لزمه الطلب تبين أن تيممه غير صحيح فيلزمه أن يطلب ولو زال هذا التوهم سريعا، ما دام لم يشرع في المقصود، يعني ما دام لم يشرع في الصلاة. هذا عن التوهم. توهم الماء أي ظن وجود الماء، تجويز وجود الماء، والتوهم هذا له أسباب، قد يرى سراب مثلا في النهار فيظنهما فإذا حصل له هذا قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه ووجب عليه أن يطلب الماء. أو رأى رفقة طلعوا، كان قد تيمم بعد طلب الماء فلم يجده، رأى رفقة طلعوا قبل أن يشرع في الصلاة وجب عليه أن يطلب الماء، لأنه يحتمل أن يكون عندهم ماء، فإذا وجب عليه أن يطلب الماء فإن التيمم السابق باطل، ولو كان التيمم السابق صحيح لما وجب عليه الطلب للطهارة. ولو زال هذا التوهم سريعا، يعني لو بان له في التو، لو بان له في التو بأن هذا التوهم غير صحيح وأن هذا الذي ظنه ماء ليس ماء، فإنه مع ذلك يبطل تيممه السابق. قال بلا شيء منع، يعني الشرط إبطال التوهم ألا يكون هناك مانع من استعمال الماء أو مانع من الوصول إليه عند توهمه. فلو توهم الماء لكن دونه سبع بينه وبين هذا الماء الذي توهمه السبع لا يستطيع الوصول إليه، فإن هذا التوهم لا يضره، لا يضره، لأنه لا يلزمه الذهاب إلى هذا المال وتيقنه، لا يلزمه الذهاب إلى هذا المال وتيقنه، لأنه معذور شرعا من الوصول إليه. وكذلك لو توهم الماء وهو محتاج إليه لعطش نفسه أو لعطش محترم من إنسان أو حيوان، فإن هذا التوهم لا يبطل الوضوء، لأنه لو حصل الماء لا يلزمه استعماله، بل يبذله في إنقاذ هذا المحترم. فشرط إبطال التوهم للتيمم، توهم الماء للتيمم، ألا يكون هناك مانع من استعمال الماء. فإذا وجد المانع من استعمال الماء فإن هذا التوهم لا يضر. ومحل إبطال التوهم للتيمم قوله قبل ابتداء الصلاة. أما إذا توهم الماء وهو في الصلاة فصلاته صحيحة وتيممه صحيح، لأنه قد شرع في المقصود وهو الصلاة ولم يتيقن خلاف ذلك. هذا كله كلام عن توهم الماء. أما تيقن الماء، إذا تيقن وجود الماء، فإذا تيقنه قبل الصلاة فالمسألة عندكم واضحة. فإيش الحكم لو تيقنه قبل وجود الصلاة؟ بطل تيممه، لأنه إن بطل تيممه بالتوهم فلا أن يبطل بتحقق وجود الماء من باب أولى. إذن لا كلام عن تيقن الماء قبل الشروع في الصلاة، الكلام عن التيقن إنما هو فيما لو حصل أثناء الصلاة. لو حصل تيقن الماء أثناء الصلاة ما الحكم؟ يقول أما فيها، يعني إن تيقن فيها وإن كان ظاهر البيت، وإن كان ظاهر البيت أن هذا التفصيل للتوهم، أن هذا التفصيل للتوهم، لكنه غير مراد، غير مراد، فالتوهم أثناء الصلاة يضر. أما فيها، أما من تيقن الماء في الصلاة فهذا فيه تفصيل أيضا. قال فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا. هذا حكم مبني على مسألة نحن أصلا إلى الآن لم ندرسها، وهو من الذي يجب عليه أن يقضي الصلاة إذا صلاها بالتيمم، ومن الذي لا يجب عليه قضاؤها. واضح؟ إذا تيمم الإنسان وصلى، إذا تيمم الإنسان وصلى ثم خرج الوقت ووجد الماء بعد ذلك، هل يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة التي صلاها بالتيمم أو لا؟ فهمتم أي المسألة الأولى هذه؟ بعدين نرجع إلى وجود الماء أثناء الصلاة، لأنه رتب لنا مسألة على مسألة أخرى. نحن نريد أن نفهم أولا المسألة الأولى، وهي متى يجب على المتيمم أو متى يجب على من صلى بالتيمم أن يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم، ومتى لا يجب عليه ذلك. المتيمم أو المصلي بالتيمم إما أن يكون تيمم لفقد الماء، وإما أن يكون تيمم للعجز عن استعماله. الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله كالمريض. واضح عندكم المسألة؟ فالمتيمم بسبب المرض، المتيمم بسبب المرض لا يلزمه أن يعيد الصلوات التي صلاها بالتيمم، لأن هذا عذر غالب، عذر موجود بكثرة. بقي معنا المتيمم لفقد الماء، المتيمم لفقد الماء هل يلزمه أن يعيد الصلوات إذا وجد الماء أو لا يلزمه؟ يقسمونه إلى قسمين، إما أن يكون تيمم لفقد الماء في موطن يغلب فيه فقد الماء، في موطن الغالب فيه فقد الماء، كمن يتيمم في الصحراء لفقد الماء، الغالب فيها فقد الماء ولا وجوده؟ الغالب فيها الفقد. فالفقد في هذا المكان عذر غالب أم عذر نادر؟ عذر غالب، حيث كان فقد الماء غالبا فالعذر غالب، والأعذار الغالبة معتبرة في الشريعة فتصحح الأفعال التي فعلت فيها، فهذه الصلاة صحيحة في الوقت لحرمة الوقت وصحيحة في الإجزاء واقعة مجزية عن صاحبها، فلا يطالب بإعادتها ثانيا، واضح؟ لعموم العذر، لأن العذر غالب. أما إذا تيمم لفقد الماء في موطن يندر فيه فقد الماء، يندر فيه فقد الماء، كما لو تيمم لفقد الماء في الحضر في المدينة، مواطن الإقامة، مواطن الحضر، الغالب فيها وجود الماء أو فقده؟ الغالب فيها وجوده. فإن فقد كان هذا العذر إيش؟ نادرا، والأعذار النادرة الاعتبار بها كأنها غير موجودة. فمن تيمم لهذا العذر النادر فإنما كان تيممه وصلاته لحرمة الوقت فقط، لحرمة الوقت، وإلا فإن الصلاة لا تزال في ذمته، وعليه أن يعيدها إذا وجد الماء، عليه أن يقضيها إذا وجد الماء. إذا قلت لماذا ألزموا بأن يقضيها إذا وجد الماء، قالوا لك لأن هذا العذر نادر والأعذار النادرة الالتفات إليها. واضح يا جماعة؟ بهذا نعرف متى يلزم المتيمم بإعادة الصلاة ومتى لا يلزم. متى؟ أما إذا تيمم للمرض فهذا لا يلزمه. إذا تيمم لفقد الماء فإما أن يفقد، إما أن يتيمم في موطن يغلب فيه عدم الماء فهذا لا يلزمه القضاء، وإما أن يتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء فهذا يتيمم في الوقت لحرمة الوقت ويصلي، وعليه أن يقضي هذه الصلاة إذا وجد الماء. هذا هو العذر، أو هذا هو مناط التفريق. تعبير بعضهم بالسفر والحضر، يقولون إذا تيمم في الحضر وجب عليه القضاء، وإذا تيمم في السفر لم يجب عليه القضاء. تعبيرهم بالحضر والسفر في بعض المواطن من باب الجر على الغالب فقط، الغالب أن الحضر يكثر فيه وجود الماء والسفر يكثر فيه عدم الماء، كذا، فيعبرون بهذه التعابير من باب الجر على الغالب، وإلا فقد يلزمه، قد يلزمه القضاء وهو متيمم في السفر، وهو متيمم في السفر، كما لو تيمم أثناء سفره في مكان يكثر فيه وجود الماء، نزل في محطة من المحطات التي فيها مدينة وفيها سكان وفيها مسجد وفيها ماء في الغالب، لكن لما نزل ما كان هناك ماء فتيمم، فتيممه الآن في مكان يغلب فيه وجود الماء أو يندر؟ يغلب فيه وجود الماء، فمثله مثل الحضر، مثله مثل الحضر. إذا مناط تعليق الحكم هو غلبة وجود الماء أو غلبة فقده، أو غلبة فقده. خلاص، إذا فهمنا هذه المسألة نرجع الآن لمسألتنا هذه، نرجع لمسألتنا هذه، وهي من تيقن الماء وهو في الصلاة، من تيقن الماء وهو في الصلاة هل تبطل هذه الصلاة أو لا تبطل؟ يقول فمن عليه واجب يقضيها أبطل. إذا كان يصلي الآن، إذا كان يصلي بتيمم يجب عليه قضاء الصلاة بعده، كمن تيممه في مكان يغلب فيه عدم إيش؟ ها؟ يغلب فيه وجود الماء، تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء لكن في تلك اللحظة ما كان يجد ماء فتيمم، هذه الصلاة يجب عليه أن يقضيها ولا لا؟ هذه الصلاة لو صلىها بالتيمم يجب عليه أن يقضيها بعد، كذا. هذه الصلاة التي يجب عليه أن يقضيها بعد لو وجد فيها الماء، لو تيقن الماء وهو فيها، وهو فيها، فإنها تبطل، تبطل، تبطل. لماذا؟ لأنه لا فائدة من الاستمرار فيها ما دام هو واجب عليه أن يعيدها ثانية في الوقت أو يقضيها بعد خروج الوقت، فاستمراره فيها لغو، استمراره فيها لغو، لأنها إنما كانت أبيحت له لحرمة، لحرمة الوقت، والآن الماء قد وجد ويمكن أن تفعل بالوقت وتؤدى صحيحة مع الحفاظ على حرمة الوقت، فيجب عليه أن يقطعها ويتوجه إلى، يتوجه إلى الماء. يتوضأ ويصلي. أما الحالة الثانية وهي إذا تيقن وجود الماء وكان قد تيمم لفقده في مكان يغلب فيه عدم الماء، يغلب فيه عدم الماء، فهذه الصلاة لا يلزمه أن يعيدها، صح ولا لا؟ لو صلىها بالتيمم لا يلزمه أن يقضيها بعد الوقت، ولا يلزمه أن يعيدها في الوقت، كذا لا يلزم ذلك. فوجوده للماء أو تيقنه للماء خلالها لا يبطلها، لا يبطلها، لأنها مجزئة محصلة للمقصود، محصلة للمقصود. لو أداها برئت ذمته، وقد شرع فيها على وجه صحيح، شرع فيها على وجه صحيح، فله أن يكملها، له أن يكملها وتقع صحيحة. وهذا معنى قوله وإلا لا. ولكن مع هذا يقول ولكن أفضل إبطالها، يعني ولكن الأفضل أن يقطعها، أن يقطعها ويتوضأ ويعيدها بالوضوء. قال كي بالوضوء تفعل، لأن الوضوء أكمل من التيمم، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل، وهذا ما لم يؤدي ذلك إلى خروج الوقت. فإن كان إبطالها والتوضؤ وإعادتها بعد الوضوء سيؤدي إلى خروج الوقت لا يجوز له ذلك، لأنه بإمكانه أن يؤديها في الوقت صحيح. ومما تميز به التيمم عن الوضوء في المبطلات أن الردة تبطله، قال وردة تبطل، أي وردة تبطل التيمم. فإذا ارتد والعياذ بالله بعد أن تيمم، ارتد بعد أن تيمم بطل تيممه. فلو رجع إلى الإسلام بعد هذه الردة وأراد أن يصلي بذلك التيمم لم يجوز، يجب عليه أن يتيمم ثانية، لأن التيمم مبيح كما سبق معنا من قبل لا يرفع الحدث، ومع الردة لا استباحة. إذا حصلت الردة منعت استباحة، منعت استباحة الصلاة، فبطل التيمم. بخلاف الوضوء يقول لأن الوضوء يرفع الحدث، الوضوء يرفع الحدث، والردة ليست حدثا، الردة ليست حدثا. فلو توضأ ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن له أن يصلي بذلك الوضوء الذي كان قبل الردة، لأن هذه الردة لا تبطل الأعمال عند الشافعية إلا بشرط أن يموت عليها. الردة محل خلاف بين العلماء، هل تبطل الأعمال بمجرد حدوثها؟ هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على أن الردة مبطلة للعمل بمجرد حصولها، فكل عمل كان قبل الردة بطل بالردة والعياذ بالله. والشافعية يقولون الردة لا تبطل الأعمال إلا إذا مات صاحبها عليها، لقوله سبحانه وتعالى فيموت وهو كافر، فقيد البطلان بكونه يموت كافرا فيموت وهو كافر. أما إذا رجع إلى الإسلام فمات على الإسلام فإن أعماله قبل الردة غير حابطة، أعماله قبل الردة باقية. هذا يترتب عليه مسائل كثيرة، منها لو حج قبل الردة، منها فهمنا من هذه المسائل مسألة الوضوء، الوضوء عند الشافعية لا يبطل بالردة، فإذا رجع إلى الإسلام فوضوه صحيح وغسله صحيح. والذين يقولون بإبطال الأعمال يقولون بأن الردة مبطلة الوضوء السابق وعليه نتوضأ من جديد. والشافعية فرقوا بين الوضوء والتيمم، فرقوا بين الوضوء والتيمم، لأن الوضوء كما قلنا يرفع الحدث ومثله الغسل، أما التيمم فإنه لا يرفع حدثا وإنما كان للاستباحة، وما حصل الردة لا يستبيح شيء مما أبيح له قبل ذلك. ثم ذكر حكما آخر مما يمتاز به التيمم أيضا عن الوضوء، فقال رحمه الله تعالى جد التيمما لكل فرض. التيمم يجب لكل فريضة، واستدلالهم على هذا بالقرآن، قالوا أمر الله تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخر الآية. فظاهر القرآن وجوب الوضوء لكل صلاة، وجوب الطهارة لكل صلاة، لأنه ذكر الوضوء ثم ذكر التيمم بعدها. فظاهر القرآن وجوب الطهارة عند كل صلاة. جاءت السنة فخصصت هذا العموم بإخراج الوضوء، فصلى عليه الصلاة والسلام بوضوء واحد أكثر من صلاة، وبقي التيمم على الأصل. بقي التيمم على الأصل أي على اشتراط الطهارة عند كل صلاة، فلا بد من التيمم عند كل فرض. أما النوافل فيصلي مع هذا الفرض ما شاء من النوافل. الطواف فرض، فلا يجمع بين طواف فرض وفرض آخر، إنما له أن يطوف وأن يفعل معه ما شاء من النوافل. واضح؟ لا يجمع بين فرض وفرض بتيمم واحد، ولو حاضرة ومقضية. حاضرة ومقضية، يريد أن يصلي صلاة حاضرة وعليه صلاة مقضية، فإنه لا بد أن يتيمم للحاضرة وأن يتيمم أيضا للمقضية. ومثل المجموعة مع إحداهما في وقت الأخرى، أيضا عليه أن يتيمم الأولى ويتيمم لماذا؟ للثانية. فلا يصلي بتيمم واحد أكثر من فرض، لكن له أن يصلي به ما شاء من النوافل. فالحكم عندهم معلق بالفرض وليس بالوقت، ليس بالوقت. خلافا لأهل العلم في هذه المسألة، بعضهم أبطل التيمم بخروج الوقت، فجعل التيمم صحيح في الوقت، يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام في الوقت، يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل كما مذهب الحنابلة. الشافعية المسألة عندهم مربوطة بماذا؟ بالفرض، عملا بظاهر القرآن كما قلنا. فإذا أراد فريضة وجب عليه أن يتيمم، ولو أدى أكثر من فريضة في وقت واحد لزمه أن يتيمم لكل فريضة. جد تيمما لكل فرض. ومن ذلك خطبة الجمعة والصلاة. خطبة الجمعة فرض، والصلاة صلاة الجمعة فرض آخر. فإذا تيمم للخطبة ينزل بعد الخطبة، ماذا يفعل؟ يتيمم ثم يصلي، أن هذه فريضة وهذه فريضة أخرى. واضح؟ قالوا والأصل، كان الأصل أيضا أن يتيمم للأولى ويتيمم لماذا؟ الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لأن هذه فرض وهذه أيضا فرض. واضح؟ كان الأصل كذا، لكن عملتا معاملة الفرض الواحد، لأنه أحيانا أصلا الواجب الفصل بينهما، ولو لم يكن بكلام، ولو لم يكن بالسكوت، ولو لم يكن بجلوس، فعله فقط أن ينتهي من الخطبة الأولى ثم يشرع مباشرة في الخطبة الثانية كما سيأتينا إن شاء الله في الجمعة. فعملتا يعني الخطبتين معاملة الفرض الواحد، أما ما عدا ذلك من الفرائض فلا بد من التيمم لكل فرض. جدد تيمما، ها؟ ما سمعت؟ المصلين لا، الكلام عن الخطيب. جدد تيمما لكل فرضه، ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن الجبيرة. يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم، ولم يعده إن وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل. يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم. صاحب الجبيرة، الجبيرة ما يوضع على الجروح من أخشاب ونحوها لتلتئم هذه الجروح، ومثله كما قال لصوق، يعني كل حائل يوضع على الجرح فإنه يأخذ حكم الجبيرة. ماذا يفعل صاحب الجبيرة؟ شوفوا، الجرح قد يكون مستورا وقد يكون مكشوفا. أولا كذا، الجرح قد يكون مستورا وقد يكون مكشوفا. الشيخ هنا تكلم عن الجرح المستور يعني صاحب الجبيرة. أما الجرح المكشوف فلم يتكلم عنه، الجرح المكشوف لم يتحدث عنه. الجرح المكشوف إن أمكن أن يغسل، إن أمكن أن يغسل بدون خوف ضرر من الأضرار السابقة التي تكلمنا عنها في أول الباب، فإنه يلزمه أن يغسله. وإن لم يمكن بأن كان يخشى ضررا من الأضرار التي تكلمنا عنها قبل، فإنه يغسل الصحيح، يغسل الصحيح ويتيمم عن هذا العليل، يتيمم عن هذا العليل. وضحت عندكم المسألة؟ هذا إذا كان الجرح ماذا؟ مكشوفا. ولا يكفي مسحه بالماء، لا يكفي عنده مسح الجرح بالماء، لأنه عضو لم يرد عن الشارع المسح في حقه، هذا عضو مكشوف وحقه أن يغسل، حقه أن يغسل، ولم يرد المسح على أعضاء الطهارة مع غير حائل، مع غير حائل، فحقه إذن إما أن يغسل مع القدرة على استعمال الماء، أو يتيمم عنه عند العجز عن استعمال، عن استعمال الماء. وضحت هذه المسألة؟ ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهي الجرح المستور. الجرح المستور عليه جبيرة، هذه الجبيرة فيها تفصيل كثير. أولها ما ذكره هنا، إن وضع على طهارة، إن وضع على طهارة. أولا الجبيرة، انتبهوا معي، الجبيرة إما أن تكون على قدر العليل فقط، على قدر العليل فقط، يعني لا تأخذ أي جزء من الصحيح، وضعت على قدر الجزء العليل، لصقة موضوعة على قدر مكان الجرح، لم تأخذ شيئا من المكان الصحيح، لم تأخذ شيئا من المكان الصحيح. فهمنا يا شباب؟ وإما أن تأخذ شيئا زائدا على الجرح. الحالة الأولى إذا وضعت على قدر الجرح فقط ولم تأخذ شيئا من الصحيح، ولم تأخذ شيئا من الصحيح، فإنه يغسل الصحيح ويمسح على هذه الجبيرة، يغسل الصحيح ويمسح على هذه الجبيرة فقط ويصلي. فإن كان وضع هذا الحائل أو هذه الجبيرة على طهارة، إن كان وضعها على طهارة فهذه الصلاة صحيحة، مثل الخفين، الخفين إذا وضعهما على طهارة الصلاة إيش؟ ها؟ فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وهذه مثلها، حائل موضوع على قدر الجرح، حائل موضوع على قدر الجرح ولم يأخذ شيئا من الصحيح، فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء، فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء ويصلي إلى أن يبرأ، ولا إعادة عليه ما دام قد وضعها على طهارة. وإن كان وضعها على غير طهارة فعل كذلك، يعني يفعل ما فعلناه، لكن عليه بعد ذلك أن يعيد، يعني كانت طهارته فقط الأولى لحرمة الوقت، وعليه أن يعيد ما صلى. هذا إذا كانت الجبيرة على قدر إيش؟ على قدر العليل، ما صح ما يقبرش، على قدر العليل كذا. الحالة الثانية أن توضع الجبيرة، أن توضع الجبيرة وتأخذ قدرا من الصحيح، تأخذ قدرا من الصحيح. هنا يقال له إذا أراد الطهارة، هذا الصحيح الذي تحت الجبيرة لا بد من غسله، هذا الصحيح الذي تحت الجبيرة لا بد من غسله، فعليك أن تنزع الجبيرة، يجب أن تنزع الجبيرة ليغسل هذا الصحيح، تمام. فإن قال أنا أتضرر الآن، الدكاترة قالوا لو فكت هذه الجبيرة تأذى، تأذى، لم يلزمه النزع، لن يلزمه النزع. الصورة الأولى واضحة عندكم، إذا أمكنه النزع وجب عليه أن ينزع حتى يغسل الصحيح، وترجع المسألة إلى ما سبق من قبل من التفصيل السابق. أما إذا لم يمكنه النزع الآن ماذا يفعل؟ طيب، هذه المسألة التي يتكلم عنها الشيخ الآن، وهي إذا ما كانت الجبيرة على الصحيح والعليل. إذا كانت الجبيرة على الصحيح والعليل فيقول يمسح ذو جبيرة بالماء. يمسح ذو جبيرة بالماء مع التيمم. يمسح ذو جبيرة بالماء مع التيمم. أيوة. إذن صاحبنا هذا الذي كانت جبيرته على الصحيح والعليل سيجمع بين الأنواع الثلاثة في الطهارة. سيجمع بين الأنواع الثلاثة في الطهارة. سيغسل الصحيح. سيغسل الصحيح. فهذه طهارة الغسل كذا. وسيمسح بالماء. وهذه طهارة المسح بالإيش؟ بالماء. سيمسح بالماء. سيمسح ماذا؟ سيمسح الجبيرة. سيمسح الجبيرة بالماء. وسيتيمم. وهذه طهارة التراب. طهارة التراب. فيجمع بين الثلاثة الأنواع للطهارات. أما غسل الصحيح فالمسألة عندكم واضحة. غسل الصحيح. وأما المسح على الجبيرة بالماء فالمسألة عندكم أيضا واضحة، لأنه مسح حائل على مكان معذور في مسحه كذا. وبقي التيمم. التيمم لماذا؟ لماذا يتيمم؟ يتيمم عن الجزء الصحيح. عن الجزء الصحيح الذي كان حقه أن يغسل. كان حقه أن يغسل لولا الجبيرة التي وضعت عليه. فما دام حقه أن يغسل فإن المسح وحده لا يكفي عليه. ما دام حقه أن يغسل المسح وحده لا يكفي، فينتقل إلى البدل وهو التيمم. فيتيمم عن هذا الجزء من الصحيح المستور بماذا؟ بالجبيرة. فهمتم إذن لماذا التيمم؟ والآن ممكن السؤال يكون واضح جدا. إذا قلنا متى يتيمم صاحب الجبيرة؟ متى يتيمم صاحب الجبيرة؟ المسألة عندكم واضحة. متى يتيمم صاحب الجبيرة؟ إذا كان جزء من الصحيح مستورا. إذا كان جزء من الصحيح مستورا فإنه يتيمم عن هذا الجزء من الصحيح. خلاص انتهينا. الآن ننتقل إلى مسألة هل يعيد هذه الصلاة أو لا يعيدها. يقول إن وضع الجبيرة على الطهارة لم يعيد. إن وضع الجبيرة على الطهارة لم يعيد. وإن وضع على غير طهارة أعاد. أعاد. هل هناك فرق بين ما لو كانت الجبيرة على عضو التيمم أو لا؟ هذا نتكلم عن الجبيرة مطلقا. هل هناك فرق؟ يعني نحن الآن قررنا أحكام الجبيرة، متى يعيد صاحب الجبيرة ومتى لا يعيد، صح ولا لا؟ انتهينا من هذا. نبني عليه شيء ثاني ولا ما انتهينا إلى الآن؟ انتهينا. متى يعيد صاحب الجبيرة؟ إذا وضعها على غير طهارة أعاد، وإن وضعها على طهارة لم يعيد. هل هذا الحكم يستوي فيما لو كانت الجبيرة في محل التيمم أو خارج محل التيمم؟ محل التيمم الذي هو الوجه ماذا؟ والكفين. على المذهب الوجه والإيش؟ واليدان مع المرفقين. واليدان مع المرفقين. فلو كانت الجبيرة على محل التيمم، على محل التيمم، فإن هذا الجزء الذي عليه الجبيرة، هذا الجزء الذي عليه الجبيرة لم يطهر بنوعي الطهارة. لم يطهر بنوعي الطهارة، لا الطهارة المائية ولا طهارة التراب، لأن المسح بالتراب من فوق الحائل غير وارد. المسح بالتراب من فوق الحائل غير وارد، ومن ثم المسح بالتراب من فوق الحائل غير مؤثر طهارة، غير مؤثر طهارة. فهمتم هذه المسألة ولا لا؟ ها؟ الآن نحن عندنا طهارة بالنسبة لطهارة المسح، إما مسح بالماء وإما مسح بإيش؟ بالتراب. إما مسح بالماء وإما مسح بالتراب. المسح بالماء من فوق الحائل وارد أم غير وارد؟ وارد. وارد عن الشرع. فإذا المسح بالماء مؤثر ولو من وراء الحائل كذا. لكن المسح بالتراب من وراء الحائل وارد عن الشرع غير وارد، ومن ثم يقولون المسح بالتراب من وراء الحائل غير موثق. فكون الجبيرة على عضو التيمم، نحن قد قلنا له سيتيمم ويمسح بالماء كذا ولا لا؟ فمتى سيكون التيمم هذا مؤثرا؟ إذا كانت الجبيرة في غير محل التيمم. أما إذا كانت الجبيرة في محل التيمم فمعنى ذلك أنه سيتيمم ويمسح على الجبيرة بالتراب كذا، وهذا المسح من وراء الحائل بالتراب غير مؤثر، ومن ثم يلزمه الإعادة إذا كانت الجبيرة، يلزمه الإعادة إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم مطلقا، يعني بدون قيد وضعها على طهارة أو لم يضعها على طهارة. فهمنا؟ فإن قيل لك لماذا، ما هو الجواب؟ لأن المسح بالتراب من وراء الحائل غير مؤثر، المسح بالتراب من وراء الحائل غير مؤثر، فكأنه لم يتطهر في العقيق، واضح؟ وإنما كانت صلاته وطهارته لحرمة الوقت، فعليه أن يعيدها ثانية إن شاء الله. المسألة واضحة كذا؟ يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعده إن وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل، أي من كان اللصوق أو الجبيرة على عضو التيمم فإنه يلزمه الإعادة مطلقا، واضح؟ يلزمه الإعادة بلا تفصيل. أما من كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم فهذا محل التفصيل، هذا محل التفصيل من حيث الإعادة إن وضعها على غير طهارة، وعدم الإعادة إن وضعها على طهارة. متى يجاوز مسألة الجبيرة خلاص انتهينا منها. طيب الآن نأتي إلى صاحبنا هذا الذي سيتيمم ويغسل، يعني سيجمع مع طهارة الماء طهارة إيش؟ التراب، طهارة التراب. متى يتيمم؟ قبل الغسل ولا معه ولا بعده؟ قال هذا الذي سيجمع بين الماء والتراب إما أن يكون متطهر عن حدث أكبر كالجنابة، والجنابة كما سبق معنا في الغسل لا ترتيب فيه، الغسل لا ترتيب فيه كذا، فله أن يبدأ بما شاء من جسده، ومن ثم فله أن يبدأ بالطهارة عن هذا الجزء المستور، عن هذا الجزء المستور له أن يبدأ بالطهارة عنه بالتيمم، ثم يكمل بعد ذلك فيغسل ما بقي كذا. ما لي أراكم مستغربين؟ ثم عين المغتسل لا ترتيب عليه، فله أن يبدأ بالتيمم لأنه سيكون بدأ بهذا العضو، وله أن يبدأ بالغسل سيكون بدأ بغيره وأخره هو، فخيره إما أن يبدأ بالغسل فيغسل الصحيح ثم يتيمم بعد الغسل، وإما أن يعكس فيبدأ بالتيمم ثم يغسل، أو أن يخلل التيمم الغسل فيغسل بعض بدنه ثم يتيمم ثم يغسل ما بقي لأنه لا ترتيب عليه، وجنوبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. أما الذي يتيمم عن الحدث الأصغر، فهذا هو محل الكلام، لأنه يلزمه الترتيب، يلزمه الترتيب، ومن ثم فلا بد أن يراعي الترتيب في تطهير هذا العضو الذي هو محل الجبيرة، محل الجبيرة، فلا ينتقل عن هذا العضو إلى غيره، لا ينتقل من هذا العضو إلى غيره إلا بعد تتميم طهارته غسلا ومسحا وتيمما، واضح يا جماعة؟ فلو كانت الجبيرة على اليد مثلا، على اليد، فاليد تكون بعد ماذا؟ ها، بعد الوجه وقبل الرأس، بعد الوجه وقبل الرأس، فعليه أن يبدأ أولا بالوجه فيغسله ثم ينتقل اليد. الآن لا يخرج عن اليد، لا ينتقل عن اليد إلى الرأس إلا بعد أن يتمم طهارة اليد، طهارة اليد غسلا ومسحا وتيمما. فهمنا؟ لكن ما دام في هذا العضو الواحد، فله أن يقدم التيمم، له أن يقدم التيمم على غسل الجزء الصحيح منه، انتهى من غسل الوجه وانتقل الآن إلى اليد. الآن في اليد هو سيغسل وسيتيمم، سيغسل وسيتيمم. نحن نقول له لا تنتقل إلى مسح الرأس إلا بعد الفراغ من غسل الصحيح من اليد والتيمم عن العليل، واضح؟ لكن يقول لنا بعد ذلك بماذا أبدأ؟ هل أبدأ بغسل الصحيح من اليد ولا أبدأ بالتيمم؟ نقول أنت مخير، إما أن تبدأ بالتيمم ثم تغسل ما بقي من الصحيح، وإما أن تعكس، المهم لا تتجاوز هذا العضو إلا بعد التميم طهارته. طيب ما أسأل ها؟ ها؟ ها؟ وصل؟ ها؟ ها قليل فر خير من كثير فر. نحن استوعبنا مسائل كبيرة ولا ما استوعبناها؟ طيب عن حدث أنا أظن أنه يكفي والله أعلم. السلام عليكم. مسألة الكبيرة في محل التيمم الوجه واليدان، قلنا ستكون على سينقص عليه شيئا يعني الوصف التيمم صح سيكون هذا الجزء لم يطهره بما ولا بشراب، نعم، ومن ذنب عليه أن يعيد مطلقا، وإن كان يقول بالمجموع ظاهر كلامي ضعيف هذا، هذا القول هو الذي قاله في الروضة، عليه أن يعيد مطلقا. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكره كذلك أيضا، قال في التفريق قطعا ما قال صاحبنا مطلقا، واضح يعني من كان في الجبيرة على عضو التيمم أعاد مطلقا.